يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسح على الخفاف التي تستر الرجلين وفوق الكعبين لكنه مصنوع من البلاستيك الشفاف الذي يصف الرجلين؟ ما دامت ترى من ورائه الرجلين لصفائه فإنه لا يمسح عليه لأنه غير ساتر، لأنه غير ساتر. نعم.